لعلنا نبدأ معكم أيضا شيخ بذكر سورة هذه الآية بما سبقها من آيات، ثم يراد المعنى المتضمن في هذه الآيات المباركات، ونقف مع الدروس والفوائد الإيمانية المستقاة منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، إلى آخر الآيات. هذه الآية لا زالت مع سياق الآيات التي قبلها في الحديث عن بني إسرائيل وعما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائهم. قال جل وعلا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة هو الكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، موسى بن عمران. التوراة فيها هدى يهدي به الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان، وينقل الناس من الضلالة إلى الهدى. فيها هدى ونور، هذا النور يستضاء به من ظلمات الشرك والشك والشكوك والشبهات وظلمات الجهل وغير ذلك. قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا لله عز وجل وانقادوا، والمقصود بأسلموا هنا من الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد. وهؤلاء النبيون هم من بني إسرائيل، ممن بعث في بني إسرائيل مؤيدين ببعثة موسى عليه الصلاة والسلام. قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني يحكمون في اليهود. والربانيون أيضا يحكمون بالتوراة، الربانيون والأحبار، وهم العلماء العاملين، وهم العلماء العاملون بعلمهم الذين يربون الناس. الربانيون من الربوبية والتربية، فيربون الناس على ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال: للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني بسبب أن الله سبحانه وتعالى استحفظهم على كتابه وعلى ما أنزل، وجعلهم أمناء، حينئذ يحكمون بهذا الكتاب، فهم استحفظوا بهذا من كتاب الله سبحانه وتعالى فيحكمون به. وكانوا عليه شهداء، فيشهدون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشون، يعني أن الناس عموما مطالبون بالحكم بما جاء في التوراة، ولا المقصود من بني إسرائيل، وهذا واجب على الناس كلهم. لكن لما كان الكلام عن الذين هادوا والربانيون، كان الكلام عن الربانيين، يعني عن العلماء وعن الأنبياء قبلهم، هؤلاء عليهم مزيد تبعة، عليهم مزيد تبعة في تبليغ علمهم والعمل به. وهذا بلا شك يعارض كثيرا من رغبات الناس، ولذلك جاء هذا البيان: فلا تخشوا الناس واخشوني، لأن البيان يتطلب شجاعة في الحق، والبيان يتطلب أيضا قوة في ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكي هذا العالم يبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا أمعن الإنسان النظر جعل خشية الله أعظم من خشية الناس، فبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والخشية هي أشد الخوف، والخشية هي أشد الخوف. ولذلك لما قال: فلا تخشوا الناس واخشوني، قال بعدها: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لأن الذي يخشى الناس اشترى الجنة بالدنيا، اشترى الجنة بالدنيا، ثم عقب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالذي يخشى الناس سيحكم بغير ما أنزل الله، سواء في خصوماتهم أو في أحوالهم ونحو ذلك. فقال جل وعلا، يعني هذه الآية العظيمة فيها بيان عدة أمور. الأمر الأول أن الناس كلهم مطالبون بالعمل بما أنزل الله أيا كان في حياتهم الفردية وفي حياتهم الجماعية. الأمر الثاني أن مسؤولية العلماء وطلاب العلم والذين كلفوا أنفسهم أو كلفوا بتبليغ دين الله أولئك أعظم منزلة وعليهم أعظم تبعة وواجب، وهو تبليغ هذا العلم والعمل به. هذا يتطلب منهم مزيد من التعلق بالله جل وعلا وعدم التعلق بالدنيا. الأمر الثالث أن الخشية، خشية الله جل وعلا، هي المنطلق، هي المنطلق الذي تقود الإنسان إلى أن يسير على المنهج الصحيح. الأمر الرابع أن الحيدة عما أنزل الله سبحانه وتعالى والحكم بغير ما أنزل الله، هذا قد يقود إلى الكفر إذا استحل الإنسان هذا الحكم البشري عن حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. في قول الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، هل هذا خطاب عام لجميع الأمة أم أنه خاص في هذا السياق للربانيين والأحبار ومن ذكرتم؟ هو السياق جاء أو أن السياق يتطلبه. نعم. لأن مثل ما أشرت بأن تبليغ العلم يحتاج إلى شيء من الشجاعة، والذي والمنطلق لهذا هو خشية الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني أن الناس معفوون عن ذلك، بل عليهم خشية الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. ثم قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية فيها وجوب القصاص، وجوب القصاص. كتبنا عليهم، فرضنا عليهم، يعني على بني إسرائيل. نعم. أن النفس بالنفس، يعني إذا من قتل شخصا استحق القتل. نعم. والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذه كلها تبقى من باب القصاص. فلو أن إنسانا فقع عين إنسان آخر أو يعني قطع أذنه أو كسر سنه، كل هذا إذا لم يكن القصاص مجحفا بالجاني بحيث يؤخذ منه زيادة فالأصل القصاص. قال والجروح قصاص، الجروح أنواع، الجروح أنواع، إذا أمن عدم الزيادة فيبقى الأصل إيش؟ القصاص. القصاص. لكن إذا لم تؤمن الزيادة فيلجأ إلى التعويض، فيلجأ إلى التعويض وهو الدية. الأصل في الاعتداءات هذه القصاص. لكن الأعظم منها العفو. العفو الأعظم منها العفو، فمن تصدق به بهذا القصاص فهو كفارة له. فالذي يعفو عن إنسان فالله سبحانه وتعالى هو العفو الكريم، يعفو عن سيئاته وأخطائه ويرفعه بها درجات عنده جل وعلا. ثم عقب بأن هذا من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهو هنا عدم الحكم بما أنزل الله ظلم أكبر عند استحلاله وكبيرة من الكبائر عند فعله غير مستحل له. كثير من الناس يأخذ الآيات هذه لأن قال قبل قليل فأولئك هم الكافرون، وهنا قال فأولئك هم الظالمون، هم الظالمون، وسيأتينا أولئك هم الفاسقون. الفاسقون، إيش الرابط بين هذه الأحكام الثلاثة؟ الرابط التفصيل. إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقال إن حكم البشر أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو هذا الحكم البشري حلال، هذا كفر. هذا كفر انطبق عليه الكفر. أما إذا لم يستحل، إذا لم يستحل وإنما بضعف نفس أو فتور أو يقول أن حكم الله أعظم، هذا يبقى كبيرة من كبائر الذنوب ويبقى ظلم ويبقى فسق. أما إذا كان هذا الحكم بين راجح ومرجوح أو بين تأويل سائغ فهذا محل اجتهاد، فهذا محل اجتهاد، وهذا كثير في القضايا الخلافية. لكن قد بعض الناس يرى أن الراجح كذا وأن خلافه مرجوح، ومن ثم من حكم بخلافه فهو ينطبق عليه حكم بغير ما أنزل الله، هذا محل نظر، هذا محل نظر. نعم أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة للقصاص خصوصا ما يتعلق بالنفس، قد يكره الإنسان لقضية قبول التنازل وقبول الدية من ثم، أو العفو إكراها دون أن تكون هناك قناعة، يعني تكون مثلا وساطات لكنها فيها نوع من الإحراج أو الضغط على أولياء الدم في هذا الجانب. على حال ما دام أن الإنسان عاقل، نعم، ونطق بالعفو، فالناس ليس لهم إلا حكم الظاهر في الدنيا، لا يتحاكمون إلا في الظاهر. أما حتى ولو عبر عن نفسه بأنه ضغط عليه أو بأنه يعني أكره أو فهذا نعم، لو كان الإكرام من القاضي أو من الحاكم هذا محل نظر ثاني، يعني هذا اللي يستخدم إكراه. أما قضية الشفاعات وقضية الوساطات بأن يعفو أو بأن يقبل الصلح أو بأن يقبل الدية، فهذا يعني إذا يعني أبدأ استعداده لذلك فالناس لا يعني ليس لهم الحكم إلا بالظاهر. لكن يدخل يقول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة، هذا راجع إلى نيته، راجع إلى نيته. نعم السلام عليكم. ثم قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بعد بني إسرائيل لما يعني أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى التوراة ومضى مدة طويلة من الزمن، قال الله سبحانه وتعالى قفينا على آثارهم بعيسى، يعني أتبعنا هؤلاء الأنبياء من موسى ومن بعده من ممن اتبع أو ممن ألزم باتباع موسى، بعث الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني إذن الأصل في دعوة عيسى أنها مبنية على التوراة، ومع ذلك أوتي الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. جاءت مرة ثانية ومصدقا لما بين يديه، وخشية أن قوله وآتيناه الإنجيل أن ينسخ ما كان في التوراة، والإنجيل ليس ناسخا عما في التوراة بل هو مجرد مصحح أو مكمل، وإلا فالأصل التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هدى ونور مرت معنا، يهدي إلى الصراط المستقيم في بيان الحق وبيان الحق من الباطل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة بتثبيتها والشهادة لها والموافقة لما فيها، وهذا كله فيه هدى وموعظة للمتقين لمن أراد أن يتعظ. والمتقي هو الذي يعمل بأوامر الله جل وعلا ويجتنب نواهيه. نعم إذا قلنا شيخ يعني من الإنجيل ليس ناسخا للتوراة، هل يعتبر النصارى يهود في الأصل؟ لا، النصارى هم أتباع عيسى. يعني إنما الكلام عن ذات، هل عيسى عليه السلام نسخ كل ما جاء وأتى بشريعة جديدة؟ لا، لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء بشريعة معدلة عن التوراة. فلذلك اليهود، النسبة اليهود إلى أتباع موسى، ولذلك اليهودي ينتسب إلى تبعية موسى، بينما النصرانية ينتسب إلى عيسى. النصرانية نسخت عامة اليهودية، فمن لم يتبع عيسى من اليهود أصبح كافرا بعيسى، وحينئذ لا يقبل منه، لأن الشريعة عدلت ببعث عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام فقط عن الإنجيل يعني عن الكلام عن الكتاب. نعم. لأن الكتاب الإنجيل هو مؤيد للتوراة ومصحح لكثير من الأحكام فيها. نعم. ثم قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا تأكيد ما ذكرنا قبل قليل أن على النصارى قبل طبعا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكموا بالإنجيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله هذه قاعدة فأولئك هم الفاسقون. ومر معنى الكلام، والأصل في الفسق هو الخروج، والمراد أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد خرج عن طاعة الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جاء السياق إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الكتاب هو القرآن. القرآن الكريم، وهو بلا شك أفضل الكتب وأجلها وهو ناسخها، ولا يجوز العمل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بغير القرآن، لا يجوز العمل بغير القرآن، فالقرآن نسخ الكتب السابقة. أنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني مشتملا على الحق، سواء في أوامره أو في نواهيه أو في أخباره أو في كل ما جاء به، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لأنه يعني شهد للكتب السابقة واعترف بالكتب السابقة، غير أنه لا يجوز العمل إلا به. ومهيمنا عليه يعني مهيمن مشتمل على ما في الكتب السابقة، وهذا خلاف ما جاء به عيسى. عيسى جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، هنا قال ومهيمنا عليه يعني مشتمل على ما جاء في الكتب السابقة وزيادة أيضا في كثير من الأحكام وكثير من الأوامر والنواهي في هذا القرآن، أوامر ونواهي، فيه زواجر، فيه مواعظ، فيه أخبار وقصص، فيه أخبار السابقين، في أخبار اللاحقين، فيه الحكم والأحكام إلى آخر ذلك. قال الله جل وعلا فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله من الحكم الشرعي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هذا في نهي عن اتباع الهوى، واتباع الهوى هو الميل لهوى النفس أو هوى المجموعة من الناس، والهوى إذا كان معارضا للحق فلا يجوز العمل به واتباعه. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، طبعا أهواءهم من هم؟ السابقون، هم السابقون. قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وطريقا وسنة، شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وطريقا وسنة. وطبعا جميع الشرائع السابقة تختلف بعضها عن بعض باختلاف القوم الذين يبعث فيهم هذا النبي، هذا بالنسبة للشريعة. أما العقيدة، أما الأساس فالعقيدة واحدة منذ أول نبي بعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أساس الرسالات، هذه أساس الرسالات، ولكن الشرائع يعني الأحكام العملية هي التي تختلف يعني شريعة عن شريعة واستقرت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لكن لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى عبر عنها جل وعلا بقوله ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يبلوكم يختبركم فينظر كيف تعملون، ويبتلي كل أمة بحسب ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء الأمر المهم بعد هذا كله ما هو؟ فاستبقوا الخيرات. لاحظ اللفظ فاستبقوا من الاستباق، ما قال مجرد سابقوا، مع أن لفظ سابقوا جاء في القرآن وجاء سارعوا، قال فاستبقوا يعني مع السباق مبادرة، مع السباق مبادرة. ولذلك هذا يحثنا على أن المسلم يجب أن يبادر، ليس لمجرد المسابقة فقط، وإنما مع المبادرة. وأيضا جاءت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدة لهذا المعنى، بادروا بالأعمال 7، في لفظ بادروا بالأعمال 6، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا وغيرا مطغيا إلى آخر الحديث. فالسباق جاء في القرآن في آيات متعددة، وبين الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، ولم يقل في الخير، قال في الخيرات، فعم هنا استبقوا الخيرات، وهنا استبقوا الخيرات. نعم، هذا الشاهد. فلذلك ينبغي للمسلم، بل يجب أن يسابق، وهذا في جميع شؤونه. يعني مثلا أذن المؤذن يسابق، استبق، يبادر، ليس المقصود مجرد أن يصلي الجماعة فحسب، وإنما لأجل أن يأتي مبكرا أيضا. كذلك في الإنفاق، في الحج، في العمرة، في الصيام، إلى غير ذلك. لماذا يتسابق الناس ولماذا جاء الأمر؟ قال إلى الله مرجعكم جميعا، لأن الناس كلهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وسواء كانوا من الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة، كلهم سيجتمعون عند الله سبحانه وتعالى ليوم لا ريب فيه. قال فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يعني ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الشرائع والأعمال وغيرها. فأهل الحق الذين عملوا صالحا سيثيبهم الله سبحانه وتعالى، أما الآخرون الذين اتبعوا الباطل فسيجازيهم على اتباعهم لهذا الباطل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نشكر لكم شيخ خالف الوقوف عند هذه الآية، ونكمل بإذن الله تعالى كالمعتاد ما إليه من آيات في اللقاءات القادمة. حبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، شكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، ولزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. تستمعون إلى حلقة جديدة إن شاء الله من هذا